نعم. وهل هذا الشيخ جواز التداوي بالحرام اذا دعت الحاجه؟ عباد الله تداووا ولا تداووا، والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه. قضيه التداوي بالمحرمات حسب علي إذا اضطر إليها. نعم. ويستثنى منها الخمر. نعم نعم. هات الخمر لو غص بشيء ولا عنده له له يبتلع ما يزيل خطر الموت. نعم. لكن لو كانت علاجة لا ما يعالج بها، لكن ضرورة العارضة التي هو بعلاج إنما هو لخلاص من الموت. مثل الإسهام بالدم لمن احتاج إليه.